أعتقد حسب استقرائي ورصدي أننا مقبلون على صدع ثقافي كبير وجوهري ومؤلم بين جيلين، شعوب المنطقة ونحن تحديدا. لماذا؟ لأن الحياة آيلة إلى تمكين جيل نشأ في بيئة مختلفة عن الجيل القديم. ويجب أن تعلم أن التحول الثقافي الكبير لا يأتي إلا من أجيال جديدة، لا يأتي إلا من عقول صفرية، يعني لم تتشرب أي مفاهيم. مثلا لو ضخيت ثقافة معينة على شخص كبير انتهى من مرحلة التأسيس والتعلم، ترى لن يتغير كثيرا، يعني هو فقط سيطور قواعده التي بنى عليها أفكاره. غالبا القواعد الرئيسية في مرحلة الطفولة هي ما تتأسس عليه كل الثقافة حتى النهاية، وأي مدخلات جديدة ستكون تطوير فقط للثقافة القديمة، للثقافة التي حصل عليها الإنسان في طفولته. التحول الجذري لا يأتي من هذا الشخص، يأتي من شخص حصل على ثقافة في طفولته مختلفة عن ثقافة الكبار. وتعلمون أن الإعلام القديم والجديد في مجتمعنا يعني ما له 30-40 سنة. نحن الذين عايشنا الثورة الإعلامية، آباؤنا ما عايشوها في طفولتهم، طفولتهم كانت بدائية جداً. وطبعا ترى كلامي ليس تعميم، يعني لا، في استثناءات، واستثناءات كثيرة، يعني يوجد أشخاص بالعكس لديهم من المرونة القوية التي تجعلهم قادرين على التحول الثقافي الجذري. لكن بشكل عام الجيل الذي تلقى ضخا ثقافيا معينا في طفولته سيظل يبني على ذلك الضخ ويطور تلك القواعد ويتمم تلك الأساسات فقط. سيتطور لا شك، المعرفة ستطوره لكنه لن يغير الأساسات أبدا. التحول الثقافي الجذري يأتي من جيل تشرب وتشبع في طفولته ثقافة مختلفة، تلقى ضخا ثقافيا مختلفا عن الأجيال القديمة، وأعتقد بأن هذا الجيل قادم بقوة في المنطقة بشكل عام. كما قلت، يعني أنا أتابع ترى في التيك توك شباب من المحيط وألاحظ هذا الاختلاف في أفكار الأطفال أو الشباب عن الكبار. الشباب كما قلت لك انفتاح إعلامي، عايشوا في طفولتهم. إذا الجيل الإعلام القديم والجديد، يعني الإعلام الساتلايت والقنوات وإعلام السوشيال ميديا والنت، هو ما سيغير المنطقة ثقافيا تغييرا كبيرا جدا، لأن أساساته مختلفة تماما. علما بأن هذا الجيل بطبيعة الحياة سيكون مقلدا إلى فترة معينة، سيكون تابعا للأجيال السابقة إلى حد معين حتى يتمكن، حتى يستطيع أن ينفصل عنهم وينفك ويستقل بنفسه، وحينها ستظهر أساساته، ثقافته وبيئته التي نشأ عليها هي ما سيحكمه في مرحلة التمكن. قبل التمكن طبعا هو خاضع لضغط وتأثير وحكم الأجيال السابقة، فهو يشايرها أو يداهنها أو يجاملها حتى يتمكن، ثم ستظهر عليه ملامح الضخ الثقافي الذي حصل عليه في بداية حياته. ولذلك كما قلت، أنا أرى بأننا مقبلون على صدع ثقافي قوي كبير جدا بين هذين الجيلين. وطبعا أصحاب العمل الحركي والسياسي من الأجيال السابقة يحاولون بكل قوتهم خطف الأجيال الجديدة وغمسها في مستنقعهم حتى تتلطخ وتتشبع بأفكارهم وتحسب منهم، لأنها إذا حسبت نفسها منهم فستتحول إلى مدافع، إلى وسيلة لتمديد وتطويل عمر الجيل السابق، رغم أنه سوف يزول يعني يوما ما ستنتهي آثاره، لكن ربما هذه العملية الخبيثة تساهم في تطويل عمره. أقول خبيثة لأن الحياة يجب أن تترك لطبيعتها، يجب أن تترك الحياة لفطرتها لتلقائيتها، فلتتحول الثقافة، ما المشكلة؟ يجب أن تتحول، هذه هي السنة الكونية، لأن الثقافة إذا لم تكن استجابة لواقعها تتحول إلى كارثة على نفسها وعلى أصحابها وعلى منطقتها، وتجلب الكثير من الأضرار. يجب أن تترك الأجيال لطبيعتها وتلقائيتها، والأجيال القادمة تأسست على ثقافة مختلفة عن السابقين، وستحدث تحول ثقافي كبير كما قلت. هذا كلام سمعته من أحد الخبراء وقدمته بصيغة جديدة وأضفت عليها.